ولا يبتدأ بها الكلام. يعني ما ينفع تبدأ الجملة بمثلا تو ولا كار مثلا، لا تبتدأ بها كار، تأتي إيه موصولة بكلمة قبلها. أما الضمائر المنفصلة فهي التي يعني يمكن ابتداء الكلام بها وتقع بعد إلا اختيارا، يعني في غير ضرورة الشيء يمكن تقع بعد إلا، تقول إلا إياه وإلا إياك فتأتي في غير ضرورة الشعر بعد إلا، ويمكن أن تبتدئ بها الكلام كما في قوله تعالى إياك نعبد، يعني بداية الجملة وبداية الآية إياك نعبد، فإيا بفروعها وهي فروعية 12 برضو، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. من يعدهم لنا؟ للمتكلم نقول إيه، تقول إيايا وإيانا، إذا واحد إيايا، إذا واحد معظم نفسه أو اثنان أو جماعة يقولون إيه إيانا، انتهينا من المتكلم. المخاطب 5، إياك إياك إياكما إياكم إياكم، الغائب 5 برضو، إياه إياها إياهما إياه إياهما، فإيا بفروعها الاثنى 12، هذه إيه ضمائر منفصلة. واضح؟ فالضمائر يعني إذن سواء متصلة أو منفصلة هي إيه من المعاني. قال وذا وذا وإيه وذا وتلك. طيب ذا هذه ماذا؟ مثال لأسماء الإيه الإشارة، يعني عندنا أسماء الإشارة مثالها إيه ذا، يعني أنت إذا أدخلت عليها الهاء يقال لها هاء التنبيه، يعني هاء التنبيه هذه حرف يدخل على ذا التي هي اسم إشارة، فتقول ذا وتقول هذه وتلك، فهذه من إيه من ضمن المعارف. فهنا قال وهنا في الأبيات قال وذا وتلك وذا وتلك، فمثل يعني الاسمين من أسماء الإيه الإشارة. طيب كذلك أيضا الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة هي أيضا من ضمن المعارف، الأسماء الموصولة هي من ضمن الإيه المعارف، لكن هو هنا طريقة الناظم أنه لم يمثل للأسماء الموصولة على اعتبار أن الموصولة والإشارة يقال الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة تشمل إيه الموصولة والإشارة، كأن الأسماء المبهمة هي من إيه من أنواع المعارف. وكذلك المضاف إلى معرفة فإنه يكون معرفة، المضاف إلى معرفة يكون معرفة، فما أضيف إلى ضمير فتقول مثلا كتابي هذا يكون معرفة، لأن ضمير معرفة المضاف إلى الضمير يكون معرفة، المضاف إلى اسم ظاهر كتاب زيد يكون إيه معرفة، كتاب هذا مثلا هذا مضاف هذا يعني معرفة، وكتاب أضيف إلى المعرفة فهو معرفة، والمضاف إلى المعرف بأل كتاب الرجل يعني رجل نكرة والرجل معرفة، فإذا قلت كتاب الرجل يبقى هذا إيه يكون معرفة لأنه أضيف إلى معرفة. بعض النحاة يعني جمع المعارف قال إن المعارف 7 فيها كمل، إن المعارف 7 فيها كمل، أنا صالح ذا من فتبني يا رجل. هذا البيت إيه أحسن يعني بيت الملحة، إنه جمع أنواع المعارف كلها ومثل لها ورتبها بحسب الإيه القوة، يعني المعارف بعضها أعرف من بعض وأولى بالتقديم، فهو رتبها وجمعها كلها ومثل لها في البيت ما قال إن المعارف 7 فيها كمل، يعني في هذه الجملة كمل التمثيل عليها. قال أنا هذا مثال للإيه الضمائر، أنا صالح، صالح هذا إيه علم العلام، ذا هذا أسماء الإشارة، ما الأسماء الموصولة، الفتى المعرف بأن، ابني